بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 31 من تفسير السهر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من وسط الجعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تولأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لعامل جعل بعد عاملي شرك بقسم جعله للأول، سواء ما ثلما قد بينا للبدع واختلف إن تباينا. هل لكل نصف ما له جعل مطلقا أو إن كان الأول أقل؟ قال عن حد جعل شخص على ضالة بدرهم مثلا، ثم بعد ذلك جعل شخصا آخر بدرهم على تلك الضالة، جابها الاثنين، جعل الأول جعل الأول وجعل الثاني مساوي كلهم درهم، يؤخذ واحد من الجعلين وينقسم بينات يقسم بينهما. ومعناها لعامل جعل بعد عاملي شرك، شرك معناها مشاركة على العامل التالي ليجعل بعد الأولي لمشاركة بقسم جعله، جعله اللي هو رب الضالة، قسم جعله للأول. هو قال جعلين سياني، لا تقسم واحد من الجعلين بينهما أوتو هذه العاب، سواء معناها ينقسم بينهم على الأنصاص، هذا الدرهم ينقسم بينهم نصفين مستويين، يقسم بينهما مستويين على السواء. إما مثل الجعل الثاني ما قد بينا، معناها مثل جعل هذا التالي مثل ذاك ما قد بينا ما جعل عليه الأول، مثل جعلهم. إما مثل ما قد بينا للبدع معناها للأول عاد الجعل التالي، تماثل مع ذاك اللي أجعل بهم ملي، تماثل مع الجعل الأول اللي نعطاه للبدعي اللي هو الأول. واختلف إن تباينا، معناها إلى عاد الجعلين متباينين، كيف الأول أعطاه درهم سمى له درهم، والثاني سمى له نصف درهم، قيل كل واحد منهم أوجاوه إلى هنين، قيل كل واحد ينعطى له نصف جعله وتوه، الأول ينعطى له نصف الدرهم اللي جعل به، والثاني يعطى له نصف نصف الدرهم الذي جعل به، سواء كان الجعل الأخير أقل من الجعل الأول أو أكثر. هاكو معناها فهل لكل نصف ما له جعل أو جعل مطلقا، معناها سواء كان الجعل الأخير أقل من الجعل الأول أو أكثر، المهم لأنهم يعودوا متخالفين. هذا القول يقول عن كل واحد يعطى نصف جعله، منين يتخالف الجعلين؟ أو إذا قول آخر قال العاد الجعل الأول أقل من الجعل التالي، كل واحد يعطى نصف جعله. أما إذا كان الجعل الأول أكثر من الجعل الأخير، ذلك الساعة يتقاسم الجعل الأول وتوه بالنسبة، أو إن كان الأول أقل عاد الجعل الأول، جعل هذا الأول أقل من الجعل التالي، كل واحد يعطى نصف جعله. وإن يكون أربعة، الله إن يكون أربعة معناها أكثر، عاد الجعل الأول أكثر فشاركه واشتركه الجعل الأول وتوه، والجعل التالي ما يشتركوا فيه، يشتركوا الله في الجعل الأول. ورعايا نسبة ما سماه يشتركوا فيه بالنسبة، خلصوا نسبة له لكن سماه لكل واحد، يدعون شركتهم في الجعل الأول بنسب ذاك المسمي لكل واحد، وذاك تفسيره ذاه جاي. فإن للأولي يسمي درهما وثاني نصف درهم، فدرهما يقتسمان ثلث للثاني عومل، والهادي له ثلثان إلى الآية يقول لك كيف يتيك النسبة إلى عاد. الأول سمى له درهم والثاني سمى له نصف درهم. اشتركوا في الدرهم الأول بالأثلاث يقولوا المجاعل الأخير سمي له نصف درهم والمجاعل الأول وسمى له درهم تام. معناها أنك أنت المجعل الأخير تجبر ثلث هذا الدرهم وما لا يستحق الله بدرهم واحد والمجعل الأول يجبر منه ثلثين. معناها إن للأول يسمي درهما والثاني نصف درهم فدرهما يقتسمان ثلث للثاني عمل ذاك التالي وعامل له ثلث هذا الدرهم. والهادي اللي هو الأول كان دماء الهاديات بنحره والهادي له ثلثان عنده ثلثين من ذاك الدرهم. الهادي اللي هو المتقدم كأن دماء الهاديات بنحره أي المتقدمات من الوحش نحره اللي هو الفرس قلت قبيل إما ثل ما قد بينا للبدعي البدعي اللي هو الأول قل ما كنت بدعا من الرسول وحكموا لمن تعود العمل بمثل بدون عقد اعتمل. قال عن الشخص إلى عاد مهنته مثلا طلب الضوال مهنته لأنه يتم يجاعل عليه شيء يجيبوك يطلب الضوال وجاب الشخص ضالته هو ما هو كاري عليها ولا هم آمروا بالمجيء بها عنه له جعل مثله لعاد هذه مهنته وأنا وحكموا اللي هم العلماء لمن تعود العمل معناها عد المهنة عد المهنة أنه يطلب الضوال يجاعل عليها بمثل معناه بجعل المثل جعل مثله إن بدون عقد إلى عمل يعتمل معناه عمل لشخص بدون عقد بدون أنه قال له جيب لي ضالتي هذا حق له يعطى له. إن الكريم وأبيك يعتمل يسوى هو قاع ما أسمع عن رب الضال أعطى له جعل لا جابه وتوه منين جابه إيك الساعة أعطيته الشريعة جعله وتوه. قال الشيخ علي ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده وغارق المتاع إن قال لمن أتى بشيء منه نصفه قما فإنما له الكرى وإن يقول من جاء بشيء فله جعل يحل. نعم قال عن حد غرق متاعه في الوادي مثلا في الماء وقال من جاء بشيء منه فله نصفه هذا المتاع حد جاب شيء منه أعطيه نصه ذاك الولاء الكراء ولاء الكراء ما أعطى له نصف المتاع الجاء أنا وغرق المتاع شخص غرق متاعه في الوادي مثلا والله البحر إن قال لمن أتى بشيء منه نصه نصه مبتدأ نصه لمن أتى بشيء منه نصه قمن أنا جدير لمن أتى بشيء منه إنما له الكراء ذاك الولاء كراء مثلته قمن بالفتح معناها جدير لا يثنى ولا يجمع فإن كسرت الميمة أو قلت قمين ثنيت وجمعت. وإن يقول من جاء بشيء منه هد قال الصا ألقى جاء بشيء من هذا المتاع من البحر مثلا أو من الوادي فله جعل أراه له جعل حد جاء بشيء من هذا المتاع أراني أعطيه جعل هذا يحل هذا حلا أي يجوز انتهى من آخر الجزء الخامس من المعيار كلام محمد مولود. لفاسد من جعل نوع إجارة مثل كأن تنازع مقدارة. قال عن الجعل الفاسد فيه جعل المثل بعد تمام العمل يرد إلى صحيح إلى صحيح نفسه وقيل تعود فيه أجرة المثل قيل إنه يرد إلى صحيح أصله. كذلك الإجارة الفاسدة يزاد هي أجرة المثل تو بعد قال ولك في الفاسد أجر النظراء فإن تنازع مقداره كذلك إلى تنازع المجاعل والعامل في قدر الجعل تعود فيه أجرة المثل العاد ما فيه ما أحد دعواه مشبهة باب الضرر. إياك والضر فقد جلى ضرر ولا ضرار في حديث اشتهى. نعم، قال لك إياك والضر معناها احذر الضر، لا تضر بأحد، عساك من الضر بالناس، فقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث في الموطأ أرسله مالك، وذكر عن الحديث المرسل هذا اللي اتصل سنده إلى التابعي ورفع التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم حذف الصحابي، قال الحافظ العراقي مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. قال محمد مولدهم شرح الكفاف وله طرق تصححه. الحديث هو لا ضرر ولا ضرار، معناها لا يضر الإنسان أخاه فينقصه شيء من حقه، ولا ضرار بكسر أوله، معناها لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه. الحديث رقمه الموطأ 1500 باب القضاء الجزء الرابع من الزرقاني على الموطأ صفحة 31. ورعى حقوق مسلمين، ورعى حقوق مسلمين والجار اكرمه وهو 40 دارا، لكل وجه فالقرآن قد طلب إكرامه ذا القرب منه والجنوب. قال لك ورعى حقوق مسلمين، مصيكم ملي على رعاية حقوق المسلم، وهي 10 أنظمها محمد مولود. قال حقوق مسلم على أخيه 10، تسليمه عليه، تشميته، شهوده، جنازته، يبر حلفه، يجيب دعوته، أنصحه إن النصيحة طلب له، يحب ما لنفسه أحب، يعوده، يكف عنه الشر، ينفعه ما استطاع، تم العشرة. والجار أكرمه معنى أكرم الجار، جارك أكرم، وهو اللي هو الجار، الله ولك 40 دارا لكل وجه، معناها لكل جهة، 40 دار على الجنوب، 40 دار على الشمال، 40 دار على اليمين، 40 دار على اليسار. أكرم الأقرب فالأقرب. فالقرآن قد طلب إكرامه، هل عن القرآن؟ القرآن طلب إكرام الجاري، لأكل منه بعيد وأكل قليل، قال تعالى الجاري ذي القرب الجاري الجنوب. لا تفتح بابا يريك ما بطن في بيته بحيث يعرف الحسن. قال لك لا تفتح باب يريك معناه ينعت لك ما بطن ذاك اللي داخل في بيت الجار، بحيث يعرف الحسن من القبيح، إن تعرف ذاك اللي في دار جارك ذاك الحسن منه ذاك اللي قبيح والله ذاك ما يتوسع. لا تريه بريح مدبغ ولا دخن سوى دخن لطبخ مثلا. كذلك ما الجار قال لك أنك لا تريه بريح مدبغ، رائحة منتنة في مدبغ ولا مضرة به، رائحة ما يحملها، ولا دخن ولا ريح الدخان، يكون دخان المطبخ، فيجوز دخان المطبخ ونحوه مما لا غنى عنه في المعاش، ويكون في وقت دون وقت. وبقتال القدر لا تذيهما، لم تعطيه منها ومما يعتمى، تكثر مائها وإن تستطعي في فاكهة فأخفها أو تعفي. نعم، قال لك لا تذيهما لقتال القدر، رائحة المرجل، رائحة الطعام لا تذيه بها، لا تذيه، لا تعود أنت مثلا تتبخ مثلا طعام وهو وتلك شامين ريحة القطار، ريحة اللحم، وريحة شيء الطعام عندك ولانك محضر يتوسط. لا تؤذيه مما ما لم تعطيه، يكون لا تعطيه شيء من ذا. ومما يعتمى تكثير مائها، مما يعتمى معناها مما يندبو، تكثير مائها اللي هي القدر، إياك تغلف له النش، كثر ما القدر إياك تعطي منه شي الجارة. وإن تستطري فيه معناها تستحدث، فاكهة هو طريف. هذا المال اللي طرأ لك اللي طاري يا طرأت لك فاكهة فأخفيها أخفيها عن جارك لا يشوفها ويشوفها تركته وأتحي فيه معناه أو أعطيه شيئا منها الله أعطيه منها تحفته العطية. ولا تطل سؤاله عن حاله وغض عن حرمه وماله. هلك الجار ملي لا تكثر سؤاله أنا حاله مش عنده مش حاله وكذا لا تكثر لي من ذاك. لا تطل سؤاله عن حاله وغض عنه أغمض عينيك عن حرمه جمع حرمة للمرأة كغرفة وغرف وماله ومال من اللي تم تخلصه لا تعين فيه والله يعود ما يبغيك تخلص لكن عنده كامل تريه بذاك. وما يجي البيت ولا جناح في رفع سقف يمنع الرياح ولكن من اللي يجي البيت ذاك اللي دخل في دار وذاك كامل لا تخلص. ولا جناح معناها لا إذماء في رفع سقف ترقب انت عنه سقف ينعود مانع الرياح ذاك ما محرم. والصوت كالحداد والكمادي ما لم يدم ليلا مع اشتداد. لا إثم ملي في صوتك شي كيف الحداد حد يعالج الحديد العادة حداد جيران يسمعهم صوته ما محرم على الحداد. والكمادي ذاك ملي لا إثم على الكمادي هذا يدق الثوب صوت دق الثوب يبط الثوب يدور يشغل ذاك لا إثم عليه ما يمتنع منه ما لم يدم ليلا مع اشتداد يكون إلى عدها الحداد أصواته والله أصوات الكماد دائما وعدلها في النهار وعدلها في الليل مع شدة لكن ولي الله يمنع منها في الليل بعد تنتين يكثر قد الناس. وجاء في بير ببيره تضر خلف ورجح جوازها وراء. نعم قال عن جاء خلف معناها خلافه البير قد يحفر بير في تراب ولا يضر بير جاءه تنقصناها مثلا هذا فيه الخلاف كانوا جائز والله ما هو جائز خلف رجح جوازها جوازها البير يعمل لا يضر بالجاء رجحه قرارا معناها علماء كبار مشهورين كانوا جائز. باب المجزئ يقال اجزاء عنهم مجزاء فلان أي أغنى عنهم أغناه. ونافع غيرا بما لا بد له منه بغرم يقتضي ما بذله من مثل ماله أو أجرة العمل بإذنه أم لا بقصد أو زلل. لا يقول عن من قام عن شخص بواجب وذاك الشخص هذا الواجب كان لا يكر عليه ما هو معدله هو من نفسه واجب على هذا الشخص اللي قام عنه بالواجب يخلص ذاك اللي يزقل زي الأجنبي كيفاش كيف حد أنفق على زوجته شخص أو أنفق على عياله أو أصلح له داره صلح له دار الحق له طيح. هذا زوج هاي المرأة اللي انتفق عليه واجب عليه يقضي يخلص ذاك اللي ينفق للمقيم واجب عليه يخلص جلد إصلاح الدار ذاك الغير اللي قام بها أكون أنا نافع غيرا حد فعل غير بما لا بد له منه شيء لا بد له منه بغرمه هو أصلا ما يقدر هو ما هو لا يليه بنفسه إصلاح الدار لا كان له خلص عليه وغرم عليه يقتضي معناه يخلص منه اللي هو ذاك الغير ذاك الأجنبي يخلص من رب الدار ما بذله والله من زوج هاي المرأة ما بذله ذاك اللي يسجد من مثل ماله كيف العادة اللي أنا فقته كيف أنفق على الزوجة الله على الإياء يسجد فيه مع شرط تلاه مثلا يعطيها له أبو العياء والله زوج هاي المرأة أو إجرة العمل كيف العادة هو فكرة على دار زيد هذا وصلح يقول ساعة أغرم له زيد ذاك اللي أجرة العمل اللي يسجل في العمال هذا وجوبا لأنه قام عنه بواجب. أسوأ القيام بالواجب فعله قصدا، وقال زوجته قاصده، والله صلح له داره قاصده، والله زلل كيف خطأ شخص حرس أرض وما سنها أرض وتبين عنها أرض زيد، زيد كان لا يكل عليه العمال يحذر إذا الساعة زيد يخلصه وجوبا هذا اللي يزقل في حراسة ذيك الأرض، معناها بقصد أو زلل معناها بخطأ، سوف القصد وسوف الخطأ. قال ميارة في التكميل: وكل من نفع غيرا بعمل أو مالين بأمر نولى قد حصل، ولا غنى عنه لربه إذا يغرم أجرة عليه أخذ أجرته ومثل ماله وإن مقوما فتلك أو مثلا يعي. معناها عن كل من نفع غيرا بعمل، حد نفع حد كامل بعمل كذا اللي كنا نقوله، والله نفع مال يسوى بأمر أو لا يسوى أمر عدلها له، والله ما هم أمر لا عدلها هو أيوة. كيف حصد له زرع والله أنفق زوجته والله أنفق له عياله، ولا غنى عنه لربه، والمنتفع هذا الأبدال من عدله، فاصل في زرع وفاصل في حصد الأبدال من حصده، إذا يغرم اللي هو المنتفع أجرة عليه إلى هذا وخلصه، لا إلى عاد هو لا هي يغرم عليه أجرة، ما هو لا يباشر بنفسه، ما إذا كان هذا الزرع اللي نحصد له والله أرضه اللي انحرثت كان هو لا يباشرها بنفسه، ذاك ما يعطيش إذا حد حرث عنه، ذاك اللي جاء وحرثها ما ينعطالش. فمعناها إذا يغرم اللي هو المالك منتفع أجرة عليه أخذ أجرته، أخذ اللي هو هذا اللي عدل العمل من قام بالعمل أجرته، عاد تقول فيه أجرة أو مثل ماله لعاد أعطى فيه ما، وإن مقوما إلى عادة اللي أعطى فيه مقوم فنعطى له قيمته فتلك أو مثلا أو مثلا يعني الله إلى عادة تقول فيه مثلي إن أعطى له مثله. هذه فروع هون مهمة جابها محمد مولود، لا هي نقرأ منها شيء، الله نقرأ أكثرها. قال: فروع نقلها التسولي: الأول في باب الشركة، من نما مال أحدهم بخدمتهم فلهم عليه أجر المثل، وكذا ولد بلغ وخدم مال أبيه سنين فله أجر عمله وحاسبه الأب بنفقته وكسوته. شيء من الفرع، هذا الفرع خليت منه شيء. الثاني: لو أديت عن محجور ما لزمه بإتلافه ففي ماله وذمته ما لم يؤمن ويصم به ماله في ذلك المال لا فيما أفاده بعده. الثالث: لا أجرة للزوجة فيما اعتيد من سعيها وإن تزوج ذات بيت فلا كراء لها إن لم تبين أي تشترطه على خلاف فيه. خليتم اللي بعضها أرضاك الفرق. الرابع: من أنفق أجنبيا تبعه بغير السرب ولو معسرا، وهل يحلف إن لم يشهد بقصده كما في عبد الباقي ونحوه لأبي الحسن في من أسكنته وهو ظاهر الأم وخليل. الخامس: كل متبرع من أجير أو صانع فمحمله محمل هبة الثواب فله أجر المثل، فيختلف باختلاف أقدار الناس ومرؤتهم، ولا صح جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفي ذهاب عمله وكد خاطره بلا عوض ضرر، لكن الأولى لمن غني عنه تنزه عنه إن سكت عن ذكر الأجرة حياء ومروءة لئلا يتنزل منزلة أهل الحرف في المكايسة، فهذا حسن إن كان يقنع بما أعطي على عمله بعد تمامه ولا يصدر منه من المشاحة حينئذ ما هو أقبح من الشرط. أولا الفرع السادس: لا لا نحكم نبياتهم. قال محمد مولود فيه جاب مبيته وعقب قال: ولي المصطفى البصادي: رجوع فاد من لصوص ما لا فيه خلاف بعضهم قد قال بقيمة الفداء أو المثل على قول رجوعه به قد نقل، ومثل مثلي لفاد أبدا به الرجوع إن بمثل فدا ما لم يكن اشترى الذي به الفداء رجوعه بثمن الفداء بدا. السابع لو أسلمت دابتك آئسا منها وقصدك ردها فما نهى رجل فلك أخذها إن كنت أشهدت بذلك أو تركتها بأمن وماء وكلين وإلا فهل تصدق ثالثها بيمين. أما بنية عدم ردها فلا تأخذها وحيث لا قصد فهل كالأول أو الثاني قولان. وعلى الأخذ فله ما أنفق عليها من أجرة لا أجر قيامه عليها لنفسه وله إن أشهد أنه قائم عليها لربها وإلا فهل يصدق ثالثها بيمينه. وتجري أقوالها في من طرح متاعه خوف غرقه فغاص له أحد ذكره الحطاب عن ابن رشد. ثم قال ابن شاس من ترك ماله بمضيعة فقام عليه رجل فأصح الروايتين أنه له لا لربه تهامنه. قبل ومصرفها فقير. الثامن فرع الثامن الصخلي تخطيها عني أخبار الشبكة. التاسع من طرحوا متاعا خوف غرق تراجعوا على القيم لا على ذي قليل أحمال مع أنه القياس. العاشر لو سكنت بدار زيد وسكت عنك فله أجرتها بلا خلاف إلا أن تدعي الإرفاق فعلى القولين في دعوى المعروف ذكره بعضهم. وقوله على القولين إذا يعني والله تعالى أعلم قولين في حلف المدعى عليه. الحادي عشر لو اقتضى دينا دون إذن شريكه أو رمى الدار حلف ما تطوع أخذ أجره إلا لعرف أن مثله لا يأخذ أجرا. وإن قمت في حوائج رجل زمنا فمات إن كان مثلك لا يتطوع بذلك حلفت ما أذابك ولم تقم إلا لترجع. انظر الميسر عقب بابي الجعل والحضانة. انظر من جعل علاقة لدب ببلد ضار به أتعب أهله في التحفظ منه وحبس مالهم عن الرعي وقتل منه ثلاثة هل يلزمهم ذلك الجعل لقوله وكل من نفع غيرا بعمل أو مال إلخ أو لا لأنه قام عنهم بواجب فيما يظهر قياسا على كلب العقول فقد نصوا على وجوب قتله. وأيضا فإذا كان يجب قتل المسلم إذا حارب فأحرى الدب ودرء الضرر عن المسلمين فرض كفاية. وفي آخر المعيار الخامس سئل ابن محسود عن قوم قصدوا بنيان حصن لهم هو حيطة لجميعهم هل يلزم مغرمه لأرملة واليتيم؟ فأجاب نعم ويعظم الله أجر متولي ذلك. انتهى بنصه. وفيه أيضا عن ابن الحاج إن اتفق الجيران على استجار حال زرعهم وجناتهم أجبر من أباه وبه أفتى ابن عتاب في الدرب يتفق أهله على إصلاحه ويابى بعضهم وأفتى به ابن عبد الله قاضي تونس صاحب معين الحكام. اختصار المتيطي والأصل عدم جبل الشريك على عمل في دار ونحوها. وقال الهقباني رأي ابن عتاب أولى عندي وأرجح إن كان العداء يظن إن لم يتحصن وأن النجاة مع الإصلاح. هذه ترجمة كلمات من لهجة الموريتانيين وردت في هذا الشريط. منها أرجاج يعني شخص، ومنها ما يتواسى أي لا يفعل، ومنها تركت أي أبناء الترك لأبناء أي لهجتنا، ومنها القطار أي القتار وهو رائحة اللحم يقلى فوق النار. القتار ذاك أمريح قطور كما قال طرفه. ومنها خرص أي ننظره، ومنها يعدل أي يفعل له، ومنها يا الله تنقص أي ينبغي أن تنقص، ومنها خلص معنى يغرم ويقضي، ومنها زقل معناها أنفق يعني يسقل كذا من الدراهم، أي أنفق كذا من الدراهم مثلا. ومنها أندرى وهي كلمة استفهام بمعنى هل، ومنها هك أي هنا، ومنها البرزة أي القطعة الأرضية، ومنها استعود أي طعن في السن صار عودا، ومنها دال أي المتاع، مثاله المتاع داله السيارة يجعله فيها وعليها، أو إدير الحاكم مقدم على السفيه يجعل عليه مقدما. أكرر كلمة قلتها غير واضحة، وهي هك بمعنى هناك،